إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عما خير ما جزيت نبيا عن أمته أو رسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وآل بيته وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله المعافاة، سلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة، لم يرزق العبد شيئا بعد اليقين من الخير إلا المعافاة. قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد في الدنيا ينال سعادة الدارين باليقين والمعافاة، فاليقين هو الذي يحرمه على النار، يجعله من أهل الجنة، ينجيه من عقوبات الآخرة، والمعافاة هي التي تحجبه عن أمراض الدنيا، عن أمراض القلب، عن أمراض البدن. فباليقين والمعافاة تنال سعادة الدارين الدنيا والآخرة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. بل إنه باليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر وباليقين تنال الإمامة في الدين. بل إنه لا ينتفع بآيات الله تعالى إلا الموقنين. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلا ينتفع بآيات الله تعالى إلا الموقن. هذا اليقين الذي كان عند إبراهيم عليه السلام لما دار بينه وبين المنعوم، هذا الكافر، هذا الطاغية، دار بينهما حوار، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فإبراهيم عليه السلام يعلم يقينا أن الله يحيي ويميت، ولكنه مع يقينه هذا طلب من الله تعالى أمرا لم يكن هذا الطلب شكا من إبراهيم. قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. هذا لم يكن شك من إبراهيم عليه السلام، إنما أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أن يرى ذلك بعينيه. أرني كيف تحيي الموتى؟ فقال الله تعالى له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فإنما تراه عينك في الإثبات والعظمة ودلالة القلب وحضور القلب أعظم من أن تسمعه بأذنيك. أرني كيف تحيي الموتى؟ فأراد الله تعالى بكرمه أن ينقل أو أن ينتقل إبراهيم، وأن ينقله الله تعالى ليس فقط من علم اليقين بل إلى حق اليقين. فاليقين مراتب: علم اليقين، وبعدها عين اليقين، وبعدها حق اليقين. فالعلم أن تعلم أن هناك بعث وقدر وحساب وجنة ونار، هذا علم، وأن تؤمن بهذا فهذا علم، لكن أن ترى هذا بعينك فهذا عين اليقين. أما أن تجرب التجربة أنت بنفسك فهذا حق اليقين. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. هذه مرتبة أولى من اليقين. ثم قال: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم قال الله تعالى عن الموت: وإنه لحق اليقين، أنك رأيت ذلك وجربت ذلك فهذا حق اليقين. وكأني أضرب لك مثلا أني أخبرتك أن فاكهة العنب في السوق، فهذا علم اليقين، وأنت صدقت كلامي وعلمت ذلك. أما أن ترى العنب بعينيك في السوق فهذا عين يقين، وأن تمد يديك لتقتطف هذا العنب وتأكله وتتذوقه فهذا حق اليقين. فأراد الله تعالى أن ينقل إبراهيم عليه السلام من علم اليقين لا إلى عين اليقين فحسب، بل إلى حق اليقين. فأمره الله تعالى، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. قال ابن كثير أنهم ذكروا أن إبراهيم عليه السلام جاء بأربعة من الطير، فذبحهن ونتف ريشهن وقطعهن ثم خلطهن بعضهن ببعض، خلط الريش والأعضاء بعضهن ببعض، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، وأخذ رؤوسهن أمسكها بيده، ثم أمره الله تعالى: ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فدعهن، فرأى إبراهيم عليه السلام الريش يطير على الريش، والدم ينتقل إلى مكان الطائر، والعضو يركب في الجسد، ثم أتاه هذا الطائر بلا رأس. وكلما قدم إبراهيم رأسا لطائر ليست له أبى، فإذا ما جاءت رأسه قبل، فركبت الرأس على الجسد، فأراه الله تعالى بعينه وكان حق اليقين. فاليقين مرتبة من أعظم مراتب الإيمان، يسكن بها نفسك، تستقر روحك أن تعلم أن الله تعالى هو الذي يرزقك فتوقن في رزقك، تعلم أن الله تعالى هو الذي يشفيك، هو الذي يكفيك، هو الذي يدبر أمرك. أن تدعو الله تعالى بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله، الإيجار اللي مش عارف أدفعه، الدواء اللي مش عارف أشتريه، ابن اللي يغلبني، ودعتني زوجي التي أريد صلاحها أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أن تدعو بيقين وأن تعلم أن الله تعالى هو الذي يدبر الأمر وأن الله تعالى خزائنه ملأ من كل شيء في خزينة الصحة وخزينة الأموال وخزينة الذهب وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني في خزينة راحة البال وفي خزينة لصلاح الولد وصلاح الزوجة وفي خزينة للشفاء والدواء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أن تعلم أن الله تعالى خزائنه ملأ وأنه ينفق على أهل السماوات والأرض وأن تعلم أن رزقك ليس بيد عبد ولا سلطان إنما الله تعالى قسمه من فوق سبع سماوات وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال العلماء في السماء منابع التقسيم وفي الأرض مراكز التسديد. يعني الرزق قسم المرتب نزل بس لسه ما وقفش لسه ما وقفش ما كان خدت المرتب بتاعك المعاش نزل بس لسه ما خدتش بس هو مفروض. فليس هذا بيد عبد ولا بيد سلطان ولا بملك ولا احد يقدر على منعه عنك كما لا يقدر احد على منع اجلك عنك. قال الشافعي رحمه الله توكلت في رزقي على الله خالقي وايقنت ان الله لا شك رازقي وما يكن من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوابق سياتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بنطقي ففي اي شيء تذهب النفس حسره وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. كان حيوى ابن شريح يتلقى راتبه من بيت المال 60 دينارا فلا يطرح مكان العطاء حتى يتصدق به كله. أول ما يأخذ العطاء لا يطرح مكانه حتى يتصدق به كله بيقين في الله تعالى وفي قوله وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فيعود إلى بيته ليجد مثل ما أنفق تحت فراشه يقينا في الله لا تجربة لله سبحانه وتعالى. ولما قيل لعبد الله بن جعفر لما عاده الناس على كثرة جوده وكرمه ونفقته قيل له ألا تدع شيئا لولدك؟ فقال إن الله تعالى وعدني وعدا ووعدت عباده وعدا وعدني أن يعطيني ووعدت عباده أن أعطيه. يعني أنا متعود أعطي هذه العطايا لهؤلاء من الفقراء والمساكين والله تعالى وعدني أني إن أعطيت عباده أن يعطيني فوعدني الله تعالى وعدا ووعدت عباده وعدا وعدني أن يعطيني ووعدت عباده أن أعطيهم فأخاف أن أمنع عنهم عطيتهم فيمنع الله تعالى عني عطيتي. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنت على الفقراء والمساكين وأنا سأتكفل النفقة عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أن نفسا لن تموت حتى تأخذ كامل رزقها وكامل أنفاسها أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أن توقن أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله تعالى ينصر دينه، ولا شك في ذلك ولا غير. فلا نسمع لشكوك الملحدين ولا الكافرين ولا لشكوك ضعاف الإيمان، كأمثال من يقول كيف يترك الله تعالى المسلمين في هذه الذلة وهذا الهوان؟ ألا يرى الله تعالى ما نحن فيه؟ ألا يرى الله تعالى حال أطفال فلسطين؟ فإن لله تعالى سننا في كونه لا تتبدل ولا تتغير. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمتى حققنا الإيمان؟ ومتى حققنا نصر الله تعالى؟ جاء الوعد من الله تعالى فدافع الله تعالى عنه. وإن كان هناك ثلة من المؤمنين ظاهرين على الحق لا يرضوهم من خذلهم ولا من خالفهم، وترى أنهم في استضعاف، فاعلم أنهم في خير، لأن الله تعالى يتخذ منهم شهداء، يتخذ منهم شهداء. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان من يقينهم أنهم يريدون الموت، يريدون الشهادة في سبيل الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وذكرهم بالجنة وأن الجنة عرضها السماوات والأرض، يعني تعيش في بيت إيجار، لا، الجنة عرضها مش عرض بيتك ولا حيك ولا قريتك، إنما عرضها عرض السماوات والأرض. قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن حمام: قال يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. يتعجب عمير، قال: بخ بخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قول بخ بخ؟ قال: لا، لا شيء، لا والله، غير أني أرجو أن أكون من أهله. فقال له: أنت من أهله. فعلم عمير أنه إن مات الآن فهو من أهل الجنة، فأخرج ثمرات كانت معه يأكلها حتى تقوى على الجهاد، ثم قال في نفسه: لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، إن أقعد دقيقة أكل التمر وخلصه إنها لحياة طويلة. فقال فقاتلهم حتى قتل. يرى أن الحياة في دقيقة أو ثواني معدودة حياة طويلة إن كان من أهل الجنة. فالخير، الخير عندهم أن يتخذ الله تعالى منهم شهداء. وما ربك بظلام للعبيد، يقين كيقين النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وصاحبه معه، يقول: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. يقين كيقين موسى عليه السلام وهو يرى جيشا بأكمله خلفه، ويرى بحرا متراب الأطراف أمامه، فيقول له قومه: إنا مدركون. الأمر انتهى، نحن الآن هلك مدركون، لا نجاة لنا اليوم. فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا اليقين والذي سلم قلبه والذي حفظ له سلامته نجاه الله تعالى وأمره أن يضرب بعصاه الوحيد، فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم. خرق الله له العادة كرامة له، فمن طبيعة الماء الجريان، ولكن الله تعالى أوقف الجريان وأوقف طبيعة الماء كرامة ومعجزة لنبيه موسى عليه السلام. وهذا نوح عليه السلام يأمره الله تعالى على أرض صخرية، أرض فيها جبال، يأمره الله تعالى أن يصنع فلك، يجمع خشب ويعمل سفينة عظيمة وفلك عظيم في أرض ليس بها ماء، إنما الأرض كلها صخور وجبال، لأن هناك طوفان سيأتي على هذه البلد. ومن العقل أن تكون النجاة فوق جبل من الجبال في أرض بها جبال، بأمور الدنيا النجاة أن تصعد فوق جبل من الجبال، لا أن تصنع فلكا لنجاتك. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فقال إن تسخروا منا، يقين إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فجاء الطوفان ونجاه الله تعالى بهذا الفلك المشحون. ولما قال له ولده، هو يتكلم بأمور الدنيا ليس له علاقة بالله سبحانه وتعالى، بأمور الطبيعة والدنيا فحسب، بعيدا عن منهج الله تعالى وعن حكمته وإرادته وقدرته، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فكأن نوح عليه السلام يريد أن يقول له أنت مش فاهم، فقال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. العصمة في هذا اليوم بالإيمان، أن تكون معنا في الفلك، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأراد الله تعالى أن يعلمك ثمرة اليقين، وأن الأمر ليس في نجاته في الفلك، فما كان هذا الفلك إلا مجرد ألواح ومسامير. فلما أراد الله تعالى أن يزرع اليقين في قلبك، قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. شوية الخشب والمصابين دول هم كانوا سبب نجاته، لم يقل الله تعالى وحملناه على هذا الفلك العظيم الذي مناه، بل حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا اليقين الذي كان عند رجل من بني إسرائيل أراد أن يقترض مالا من رجل آخر، وكان بينهما بحر، فذهب إليه وطلب منه 1000 دينار، قال أريد شهيدا، قال الله تعالى شهيد وكفى بالله شهيد. فقال الرجل رضيت، فاقتنعت أن الله تعالى يشهد على ما بيني وبينك، ولكن ابغني كفيلا ضامنا يضمنك. فقال كفى بالله كفيلا. فقال الرجل صاحب المال رضيت، ثم أعطاه مهلة للسداد إلى أجل معدود، وسلمه 1000 دينار بدون فوائد، قرضا حسنا على أن يرده له في يوم كذا، ولم يكتب حتى ورقة بينهما، ورضي بالله كفيلا وشهيدا. فذهب الرجل إلى قريته بعدما أخذ المال، ولما قضى حاجته وأراد أن يعيد المال وأن يرده إلى صاحبه الذي رضي بالله كفيلا ووكيلا وشهيدا وضامنا، فلما أراد أن يرد له المال وأخبرت كأن بينهما بحر، كان بينهما بحر، فوقف على الشاطئ ينتظر مركبا فلم يجد، ارتفعت الأمواج، توقفت حركة السفن، ما خرجت سفينة من هذا الشاطئ في هذا اليوم، ينتظر ينتظر فما وجد مركبا، والآخر يقف على الشاطئ هناك ينتظر مالا، ينتظر حقا، ينتظر الرجل الذي أعطاه المال بلا شيء إلا رضا بالله كفيلا ووكيلا وثقة فيه. الرجل يدخل هذا المدين رأى خشبة فأخذها ثم حفرها ووضع المال فيها ثم زلزج عليها يعني حدة خشبة كده لو أنكاشة وصنفها على هذه الأموال ثم ألقى معها رسالة أن استقرضت فلان استقرضت أي استلفت منه مالا من فلان وإني لم أجد مركبا وإني أستودعك هذا المال أن ترده إلى صاحبه ثم ألقى الخشبة في المال بيقين والآخر يقف على الشاطئ هناك ينتظر ماله ينتظر مركبا تأتي ليأخذ ماله وحقه فما وجد انتظر كثيرا وكثيرا ولم يأتي أحد فوجد خشبة فقال أخذها أحتطب بها ورهلي أقطعها وأجعلها حطبا ما تكونش على أولادي بيدي فاضية آخر هذه الخشبة فأخذها ووصل بها بيته فلما نشرها سقط المال 1000 دينار ومعها رسالة من فلان إلى فلان هذا الآخر الذي كان عليه الدين يعلم أن هذه ليست طريقة لأداء الحقوق إنما فعل هذا بيقين حتى لا يظلم بالله السوء عشان الآخر ده ما يمتنعش تاني عن الخير ما انت لو واحد يستلف منك 1000 جنيه وما رجعوش وبعدين جالك حد تاني يستلف منك 500 جنيه وديتهم ما رجعوش قبل ما تعمل الخير ده تفكر 1000 مره تعمله ولا ما تعملوش فأراد الرجل ألا يساء الظن بالله وألا يكف هذا الرجل عن فعل الخير وألا يندم على فعله للخير ما عادش بقى يحاسب نفسه يقول يا ريت ما كنت اديته فلوس يا ريت ما كنت صممت يجيب شهيد ولا حد يضمنه ويعلم ان هذه ليست طريقه لاداء الحقوق فاول مركب تاتي الى الشاطئ ركب عليها وذهب الى صاحبه واعطاه 1000 دينار اخرى فاستقبله الرجل قائلا الم ترسل لي شيئا في الخشبه قال أقول لك ما وجدت مركبا غير هذه الذي أتيتك عليه فقال له الرجل انصرف راشدا فإن الله قد أدى عنك دينك أدى عنك كفيلك هذا اليقين الذي يجعلك تؤدي دينك هذا اليقين الذي يجعلك تؤدي دينك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها ناوي سدد أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله لو نيتك سداد ربنا يعينك يقين في الله رب العالمين في نصرته في رزقه يقين في كونه يرزق أهل السماوات والأرض وينفق على كل دابة وما من دابة في الأرض ولا في السماء ما من دابة تدب على الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هذا اليقين الذي لا يجعلك تنساق إلى كلام الملحدين إن الكفار سابقا أرادوا أن ينكروا وجود الله تعالى وأنه هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض وهو الذي يستحق العبادة ولا إله إلا هو فخاطبهم الله تعالى بقوله أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فلا تعرض نفسك لشبهات الملحدين تقعد تشوف منظمة بين الشيخ فلان وبين واحد ملحد والشيخ يكون على قده شوية فتخرج من المنظمة قلبك مليء بالشبهات تدخل على مواقع وانت في يدك ترد على الملحد وترد على المشكك وتخش تعذر عنده فيتشرف قلبك الفتنة. هذا لا يفعله إلا العلماء، يدخل الرد على أصحاب الشبهات حتى لا تصاب بالفتنة في قلبك، فالقلوب ضعيفة والفتنة خطفة. أن تقرأ في قصص الأنبياء والمرسلين، هذه القصص التي ذكرت في القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم ليثبت الله به فؤاده ويثبت الله تعالى به أفئدتنا من بعده. أن تقرأ في قصص الأولين والآخرين، وأن تصبر على البلاء، تصبر على البلاء وأن تعلم أن الدنيا دار بلاء وأن الآخرة دار الجزاء. ولن يؤمنكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اليقين وأن يجعلنا من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. مراتب اليقين: علم وعين وحق. فمرتبة العلم أن تعلم علما عن البعث وعن الحساب، أن تخبر بخبر في القرآن والسنة، ولكن العين أن يتحول هذا إلى عينك وأن تراه بعينك وأن تتأمل هذا بعينك، وأما الحق أن تجربه بنفسك. اللي عنده يقين مش هيصغى الجوع بالطف، ناس متأخرين سعيد، ناس جايين فاهمين. اللي عنده يقين مش هيجي الجوع متأخر. ليه؟ لأن في علم عندك وعندي، علم في القرآن والسنة، أن الملائكة الآن بيننا وكانت مستقبلة هذا الباب قبل ما الخطيب يطلع المنبر وبيسجل أسمائه بيحفظه. طبعا أنت مش شايف ده عينك، بس أن تنتقل من علم اليقين وكأنك تتخيل هذا، إنه أنت جاي متأخر دلوقتي، الملائكة مش معبرات، مش واخدة بالها منك أنها تستمع الذكر وكفت عن كتابة الأسماء، اللي جايين بدري بس الملائكة قاعدة تسجل أسماء الحضور، حاج محمد جاي الساعة كام؟ حاج إبراهيم جاي إمتى؟ فإذا ما صعد الإمام المنبر استقبلت الإمام وسمعت الذكر. فلو عندك شوية يقين مش تيجي متأخر، هتتأمل هذا الموقف. أنا استحالة أجي بعد ما الملائكة استقبلت الإمام ومحدش واخد بالهم مني، فعشان بقى الشباب بتقول أنا جيت خلاص، لم يكتب اسمك. أنت ممكن في مشاغل الدنيا ممكن تبقى من أهل الفردوس الأعلى بساعتين يوم الجمعة، ساعتين بس يوم الجمعة، وأنت طول الأسبوع يا بابا بتصلي الصلاة بالعافية، بتصلي الفرض في المسجد وعندك مشاغل وعندك شغل وعندك دراسة وعندك وعندك، ساعتين في يوم الجمعة تنام بهما الفردوس الأعلى. أصل احنا عندنا الأوقات تتفاضل، يعني من المغرب او من عصر المغرب يوم الجمعه مش زي من عصر المغرب يوم الاحد ويوم السبت يوم الاثنين. عندك الساعه 4 الفجر غير الساعه 12 بالليل وغير الساعه 3 العصر، الاوقات عندنا تتفاضل. في اوقات في اليوم كده لها اهميه خاصه، زي الثلث الاخير من الليل، زي الوقت اللي من العصر للمغرب يوم الجمعة، لأن فيها ساعة إجابة، آخر ساعة في النهار ساعة إجابة، زي وقت صلاة الجمعة ده وقت مختلف، مفيش زي طول الاسبوع. فالاوقات بتتفاضل، ممكن تبقى من اهل الفردوس الاعلى بساعتين تركز فيهم في الجمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشان تندم على ضيعت من عمرك وفرطت في هذا الاجر العظيم، وتحاول الايام الجايه تحافظ على مثل هذا الاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه بعض اهل العلم وصححه بعض اهل العلم، قال النبي عليه الصلاه والسلام: من غسل يوم الجمعه واغتسل، من غسل اي جامع زوجته واغتسل بالجماع، او غسل اي غسل راسه وغسل بدنه، او اغتسل وغسل زوجته. كل هذه معاني وتفاسير. من غسل يوم الجمعه واغتسل ومشى ولم يركب، اغتسل وغسل يوم الجمعه ومشى ولم يركب، ولما من الامام فاستمع وانصت ولم يلغ، كان له بكل خطوه خطاها 200 خطوه، 100 خطوه، بكل خطوه خطاها عباده سنه. انت تامل وتحلم، هتعيش كم سنه؟ 100 سنة، 80، 70، 60، 40، كلها كانت عبادة. هتاخد بكل خطوة عبادة سنة، أجر صيام نهارها وقيام ليلها، يكتب لك بكل خطوة سنة، يعني 200 خطوة 200 سنة، تصوم النهار وتقوم الليل. شوف ضيعت كام خطوة، ضيعت كام أجر، ضيعت كام جمعة، ضيعت إيه النهاردة؟ فإذا ما جئت في الساعة الأولى كأنما قربت بدنك، تيجي بدري شوية، تيجي بدري شوية كأنما قربت بدنك، يا عم ده ماتش القمة ممكن يروحوا له في الاستاد قبلها 5، 6، 7 ساعات، ويحتفلوا عليها 5، 6، 7 ساعات، ويحفلوا على بعض 5، 6، 7 شهور، 5، 6، 7 سنين. من جاء في يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، قرب بدنه يعني جاب جمل ذبحه ووسعه على الفقراء والمساكين. تخيل ثواب من تصدق ببدنه، ذبحها وأنفقها على الفقراء والمساكين. فإن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، في الثالثة فكأنما قرب كبشا، جاب خروف ب20,000 وزعوا الفقراء والمساكين. في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. شوف بقى ضيعت كام ثواب وكم أجر، ممكن كل جمعة تاخذ ثواب كأنك ذبحت بقرة ب100,000 جنيه ووزعتها على الفقراء والمساكين. ولازم ننتقل من علم اليقين اللي يسمعه ابنك الى عين اليقين اللي ده حقيقي، ان انت وانت نازل الجمعه بدري انت شايف العجل بيتذبح قدامك، وشايف الفقراء يوزع عليهم هذه اللحوم، وترى الثواب في ميزانك، وتحتسب ان بكل خطوه تخطوها الان لك سنه، عباده سنه، اجر صيام نهارها وقيام ليلها، يقين في الله رب العالمين. فما تبقاش حتى لو انت مسعي مش عايز الاجر، ما تبقاش واحد من النبي عليه الصلاه والسلام قال عنهم لو يعلم هذا، لو جاي متاخر ده، ما تحطش نفسك في مثل هذا الموقف، ينطبق عليك مثل هذا الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام، قال لو يعلم هذا، اي المتخلف عن الصلاه، اللي بيجي متأخر في الصلاة، اللي بيجي متأخر في الجمعة، أنه يجد عرقا سمينا. الحديث صحيح أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو قلنا له هجيب لك عرق سمين، العرق السمين هو العظم الذي يكسوه لحم، يعني أقرب ما يكون في يومنا بشوية ريش. لو يعلم هذا اللي جاي متأخر إن إحنا عندنا شوية ريش، نص كيلو لحمة، هيجي بدري. أو مرماتين حسنتين في المرمى اللي هي أظافر الدابة، أشبه ما يكون عندنا بالكوارع. لو قالوا هنديك كوارع لو جيت بدري، هنديك نص كيلو لحمة لو جيت بدري، هيجي بالساعة 11 والساعة 10 هتبقى طوابير قدام المسجد. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لمن يأتي متأخرا في مثل هذه الصلوات في يوم عيد للمسلمين، فكم ضيعت من أجر. فادعو الله تعالى أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حسن اليقين والتوكل عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما ألقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل مصر بلدنا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله